قد تندمون يوم لا ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع. إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة.